قال بعض العلم ان ابي عمر روح الدين وانشد في ذلك عمده الدين ان لا كلمات اربع من كلام غير بريه اتق الشبهه وازهد ودع ما ليس يهنيك واعمل ان بنيه فاشر بغضبان البنيه هذه عمر وجعلها ربعا ربع الاسلام الاول واظهر هو في الحقيقه شر الاسلام لانه يتعلق بما يصلح الاعمال في الباطن وهو الاخلاص لله في جميع العبادات ولا بد مع هذا موافقه العمل بشريعه الله كما قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس على الارض ما هو رب من اخذ في امرنا هذا ما ليس هو رب هو مردود وضرب من مثال بهذا فقال عليه الصلاه والسلام ومن كان هيئته الى الله ورسوله فهيئته الى الله ورسوله ومن كان هيئته الى دنيا يصيبها الله ينكحها فهيئته الى ما هدى اليه هذا مثال للنيه فالاعمال في الظاهر قد تكون مستويه شاذه لكن تميزها النيات فالمهاجر اذا اراد وجه الله في الدار الاخره هذا هجرته الى الله ورسوله وعمله صالح وان كانت هجرته الى الدنيا يصيبها والمراه يمسحها فليس المهاجر الشرعي وانما هجرته لما هجر اليه من قصد النكاح او الدنيا وهكذا سفر الانسان من بلاد الى بلاد ان كان لطلب العلم والجهاد فله ما نوى وان كان للدنيا تجارة فله ما نوى فأخذ خروجه من بيته كان المسجد ورئاسة مريض ونحو ذلك فله ما نوى وله أعماله الصالحة في ذلك وإن كان خروجا لآخر بمعنى آخر من زيارة أسباب أخرى فله ما نوى له ما قصد والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة أحد إلى أحد حتى يتوضأ على الحديث يدل على أنه لا بد من طهارة للصلاة ولا تقبل إلا بذلك من صلى بغير طهارة فلا صلاة له في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من النور خرج مسلم صحيح فلا بد من طهور الصلاة وهو كامل من الحدث الأكبر وجنابة والحيض والنفاس ومن الحدث الأصغر وهو وجود الغرور في الريح والبول ونحو ذلك من الحدث الآخر قصص المشكاح الصالح في الطهور الحيض والتكبير والحيض والتسليم فلا بد لها مشكاح المفتاح ومفتاحها الطهور والتطهر فمن دخلها بغير المفتاح فلا صلاة عليه إلا عند الضرورة الذي لا يستطيع طهورا لا ماء ولا تيمما فهذا معلوم كالمريض العاجز الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتصر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا قبل أن يدخلهما وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ ابن مسلم فليستنشق بمثليه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، ولمسلم اولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسله سبعا، تعفره الثامنه بالتراب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من ثلاثه. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه كلها تتعلق باحكام تتعلق بالطهاره. الحديث الاول يدل على هذه الاول الدلاله على وجوب الاستنشاق في الوضوء، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: اذا توضا احدهم فليجا في انفه ماء ثم يستنشق، ولكن لا يستنشق من خارج من الماء. هذا يدل على جواز على وجوب الاستنشاق والاستنثار، وان الواجب على المتوضي ان يستنشق الماء وان ينثره بما فيه من النظافه والنشاط واخراج الاذى. والواجب مره واحده، واذا كرر ثلاثا فهو الافضل، وهكذا بقيه ويقول الوضوء مع الراس سنه ثلاثا، والواحده مرجع كافيه، وان كرر ذا اثنتين كان افضل، وكما ثلاثه. اما السن الواجب فهو واحده، ان يصرف واحده لوجهين ويدين، وهكذا مضمضه مره واحده، واستجابه واحد كله يكفي. فان الرسول صلى الله عليه وسلم توضا مرتين مرتين، وتوضا ثلاثا ثلاثا، فالواجب هو الوضوء مره، ولو اثنتان افضل والثلاث اكمل، الا المس فانه يمسح راسه مره واحده مع وجوده، هذا هو الافضل ولا يكمل. وفيه دلاله على وجوب غسل يديه واستيقظ من النوم ثلاث مرات، لان الرسول امر بها عليه الصلاه والسلام، ونهى عن ادخالهما في الاناء الا بعد غسلهما ثلاثه. ودل ذلك على وجوب غسل الماء عند قيامه من نوم الليل. اختلف العلماء هل الحق من ان هذا من ذلك ام هذا خاص بنوم الليل، ولقب الله اعلم انه يعم، وان التعبير ان ماتت يده وصل على اليد، لان الغالب من النوم الليل الا فالحق يعم الجميع. فاذا استيقظ من نومه وجب عليه غسلهما ثلاثه قبل ان يدخلهما في الاناء، كما دل عليه هذا الحديث العظيم الصحيح. الحديث الثاني دلاله على أن الجنوب لا يغسل الماء الدائم ولا يبول فيه، لا يجوز بول الماء الدائم مطلقا، ولا يجوز الجنوب أن يغسل فيه، ولهذا نهى النبي عن هذا وعن هذا عليه الصلاة والسلام، من البول في الدائم وعن الدائم وعن الإغتسال فيه من الجناب. وما ذاك الله أعلم إلا لأنه وسيلة إلى تقدير وتنجيس، وإذا توالى فيه البول ووصل إلى الجنابة أفضل إلى تنجيس، أو على الأقل تقليل على الناس حتى لا يشتهي الأوراق فيه بسبب ما يحصل فيه من الغسل من الجنابة والأبدال التي قد تكرر وتكثر فتؤثر فيه بطعمه أو لونه أو ريحه فيكون نجسا. وهكذا الغسل من الجنابة لأنه قد يؤثر في الماء، من الجنوب يكون عليه آثار من الجنابة مني أو مني، ويؤثر ذلك في الماء كدرا وتقريرا، وربما كانت عليه نجاسه فاثر في الماء ايضا. فلهذا نهى النبي عن ذلك عليه الصلاه والسلام بكليه حسبا لماده افساد الماء، فلا يؤمن فيه ولا يغتسل فيه ولكن يعترف يعترف بحاجته. ومفهوم ذلك انه اذا كان جاريا لا يضر، اغتسل في الماء الجاري في النهر أو بال فيه لا يضر ذلك، إنه يضر إذا كان النوم دائما كالأحواض دائما وأشباهها، فلا يجوز البول فيها ولا يخشى فيها ولا الجنابة. والحديث الثالث حديث أبي هريرة دلالة على وجود غسل الإناء من الكلب سبع مرات، لو رأى الكلب إلى هذا الأسبوع سبع مرات، هذا واجب، هذا من خصائص الكلاب لا يقاس عليها غيرها،

إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وصلى الله عليه وسلم وسلم ثم بعد هذه الحالة الأربعة تعلم بالوضوء. الحديث الأول حديث عثمان رضي الله عنه وعثمان بن عفان الأمر القرشي رضي الله عنه، ثالث الخلفاء الراشدين، واحد من عشرة المسعود لهم الجنة رضي الله عنهم جميعا. يصدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أصل يديه ثلاث مرات، هذا غسل سنة يستحب للمتواضئ يبدأ الوضوء بغسل كفيه ثلاث مرات في جميع الأوقات إلا إذا قام من النوم فإنه يغسلها وجوبا ثلاث مرات، ثم تمرمض واستنشق. في حديث عبد الله بن زيد وحديث علي رضي الله عنه وأحاديث أخرى أنه تمرمض واستنشق ثلاث مرات بثلاث رغبات، هذا السنة يتمرد ويستنشق ويستنشق بثلاث رغبات، وإن اقتصر على واحدة أجزأ الأهل، لكن الفضل والكمال ثلاثة. ثم غسل وجهه ثلاثة هذا هو الكمال، فإن غسل واحدة كفى فإنها فرض. ثم غسل يديه مما ثلاثة أو مسافة ثلاثة في حديث عبد الله بن زيد كما في حديث عثمان رضي الله عنه غسلها ثلاثا، في حديث عبد الله بن زيد غسلها مرتين، وذلك يدل على جواز والاقتصار على مرتين. وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، رواه البخاري في الصحيح، ويدل على جواز الاقتصار على مرة، استنفار افضل والثلاث هي الكمال. ثم مسح راسه يعني عبد الله بن زيد مره واحده، حديث عبد الله بن عاص وحديث انه مسح راسه واذنيه، ثم غسل رجليه مما ثلاثه ومسى ثلاثه، وفي حديث ابي هريره عند مسلم انه غسل ذراعيه حتى اشرع بالعرض وغسل رجلاه حتى اشرع في الساق، يعني غسل الكعبين مع الرجلين وغسل النفخين مع اليدين، فدل ذلك على ان المرافق تغسل وهكذا الكعبان يغسلان. وهذا هو معنى قوله جل وعلا: واعدكم المرافق، يعني مع المرافق، ولو اردت الكعبين يعني مع الكعبين كما تقدم. وفي حديث عبد الله بن زيد انه بدا يقدم راسه عند المسح حتى ذهب الى رقبه ثم ردهما الى الذي هذا هو الافضل، يريد ان يقدم الراس ثم يلبي به رقبه ثم يردهما ثم يردهما الى مكان بدعهما، هذا هو الافضل. وكيفما مسح على اي صوره مسح راسه قد جعل يد واحده او باليدين بدل من المقدم او المؤخر او يجزي، لكن يجب ان يعمم الراس على الصحيح ولا يجزي البعض على الصحيح. فالأفضل يبدأ بالمقدمة في رقبة ثم يرده ما كان بدأ منه من حج عبد الله بن زيد، ثم غسل رجليه مع الكعبين عليه الصلاة والسلام ثلاثة، هذا هو الأفضل. فإن غسلهما واحدة أو اثنتين أجزأ له، وقوله وضوء ولا طهور فهو بفتح، وضوء ولا طهور بفتح، وهو الماء المعد للوضوء، ومن ظن هو نفس الوضوء، توضأ وضوءا بالظلم، طهر طهورا بالظلم وهو نفسه الفعل، ومن فتح نفس الله المعدل والتوب لا من الصفر، ويدل على جواز استعمال الاواني من الصفر والنحاس، كما يجوز استعمال الاواني من الحديد والحجر والفخار وغير ذلك. ما عدد له الفضه فانه لا يجوز استعمال الاواني منهما. الرسول صلى الله عليه وسلم قدر عن ذلك، اما ما سوى ذلك فلا باس. لا يجوز للمسلمين استعمال اواني له الفضه لا رجالا ولا نساء. ويحل عثمان دلاله على شرعيه صلاه ركعتين بعد الظهور، ويستحب يصلي ركعتين يقبل عنهما بقلبه وقالبه ويخشع بهما وربه، وانه لم يسلم مره فتوضا الانسان ويشتعل ثم صلى ركعتين لا يحده فيما يسر وكل ما تقدم في المده. هذا فضل عظيم. هذه قالها صلاه سنه الظهور، ويستحب اذا توضا ان يصلي ركعتين يخبر عليه ما بقلبه ويخشع فيه منا، وأما هذا من أسباب الأرض. وفي حديث عائشة رضي الله عنها دلالة على أن السنة التيمم في الوضوء وغيره، لهذا قال بعد الله أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه التيمم، لأنه يحب التيمم بتنحله وترجله وطهوره فتحضر وفي شأنه كله. هذا يدل على شرعية التيمم في الوضوء والغسل، وتقدم ذلك أن يبدأ باليمين أو باليسار. وهل هذا واجب أم لا؟ على قول أهل العلم، قول ربنا من رآه واجبا في الوضوء، قول من رآه مستحبا هو جزوع. وهكذا يستحب في الغسل يبدأ بالشق الأول قبل العشاء. وهكذا في لباس يستحب يبدا باليمين وتتمها ايضا قبل الايسر، في القميص والسراويل والبشت عند اليبس يبدا بالايمن، عند الحلق يبدا باليسار، هذا هو ومن عليه الخفين كل ذلك. والحديث الواضح في ابي هريره هو العاشر من كتاب الطهاره دلاله على في هذه الأمة لا علامة يوم القيامة، وأما المتفق أنه يأتي يوم القيامة وضم حجين من عذاب الأمة، العلامة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يحشرون وهم ضم حجين من عذاب الأمة، الغرة في الوجه والتحجين في اليدين والرجلين، لهم أنوار في وجوههم وفي أيديهم وأرجلهم من عذاب الأمة الذي فعله في الدنيا. في حديث ابن عباس تمنى الحليه من المؤمن ان يبلغ الوضوء يحلون بالحليه اليمنى، اعد الله لهم الجنه الى نهايه الوضوء حلق الوضوء. وفيه روايه مسلم ان ابا هريره كان مبالغ في الوضوء من اجل هذا الحديث، فكان اذا غسل يديه بال حتى يكاد يصل من كفين، وهكذا في الرجلين قال في قصر الساق يرتفع بالظلم. وهذا الذي فعله بغيره خيارا منه، الصواب خلاف ذلك، الصواب انه يكتفي بغسل المرفقين والكعبين، فلا حاجه الى ان يزيد الى ان ينكب الى الركبه، لا السنه الاكتفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل الزي مع الكعبين واليدين مع المراه، فلا يطول الى ممكن او لا نصبه لا. واما قوله من استطاع من غيرته وتحجيره فليفعل، هذا فيه اختلاف اهل العلم، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع او من كلام ابي هريره مطلوب مدرك. وترجح زوج من الائمه حديثا لم يدرك ولا من كلام ابي هريره استنباطا من الاحاديث، ولا يستحب المؤمن ان يزيد على الوضوء الشرعي، فيغسل من ذراعيه مع المرفقين ويغسل اليه مع الكعبين يكفي ذلك، ولا يشرع له ان يطال الى منكب او منكب

أن من كان يستعينه بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام وكان في بعض الأحيان يستجبر عليه الصلاة والسلام وكلاهما جائز. إن شاء المؤمن استمر بالحجارة ونحوها وإن شاء استنجى بالله وإن شاء جمع بينهما. الاستنجاء بالماء أنقى وأذهب لآثار النجاسة والاستجمار بالحجارة واللبن والمناخير الطاهرة الخشنة ونحوها مما يزيل الأذى جائز على الغلب عند أهل العلم. قد دل هذا الحديث كثيرا عليه الصلاة والسلام وقال إذا تبعها الغرائب فلتمنعه إلى في أحجار فإنها تجزي عنه. قال أصل ما رضي الله عنه نهى رسول الله يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار. فإذا استنجى الإنسان بثلاثة أحجار أو أكثر أو لبن أو أخشاب أو غيرها مما يزيل الأذى أو مناديل أو تراب أو نحو ذلك مما يزيل الأذى تمكن عن ثلاثة أكثر أجزأه له عن الماء وإن جمع بينهما كان أكمل استنجى الحجارة ثم أتبعها الماء. فيه من الفوائد جواز خدمة الشخص بحمل الماء معه لحاجة أو الحجارة أو محل المشروع. لا بأس أن يأمر الإنسان بعض أولاده وقدامه أن يتبعوه لا يحتاج إليه من مال أو حجارة ليستنجى بذلك. وفيه من الفوائد أيضا استصحاب العجزة وهي عصا صغيرة لها حربة تركز أمام الله يصلي عليه الصلاة والسلام. العجزة حربة صغيرة يعني عصا لها حربة تركز أمام المصلي سترة كان يستعينها في السفر عليه الصلاة والسلام إذا أراد يصلي ركزت أمامه سترة العجزة وصلاة سترة سنة مؤكدة. قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدهم فيصلي إلى سترة ويذهب إليها. والحديث بين أهل أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكن ما حل لقاء يمينك ولا يمينك ولكن استمر كلام يمينك ولا تنفس في الإناء عن ثلاث مسائل. والحديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم. المسألة الأولى أن لا يجوز للمسلم أن يسكن لقاء يمينك ولا يمينك لأن قد ينال الوجوه النجاسة واليمنى الوجوه لا يجب أن تبعد عن هذا لأن المصالحة والأكل والأخذ والعطاء ينبغي أن تكون بعيدة عن التعاطف بالنجاسة. لقد أمسك ذكره أمسك باليسرى لا باليمنى. ولا تمسك هذه من هذه المسألة الثانية ليس المؤمن والمؤمنة توصل إلى خلق اليمين بل باليسار يستجمل بها يستنجي بها هذا من الآداب الشرعية. والرسول صلى الله عليه وسلم علم أمة الآداب الشرعية الوضوء والاستنباط والصلاة وغير ذلك عليه الصلاة والسلام. وقد دعا الأمة إلى كل خير كريم ونهاها عن كل خلق ذميم. الله جل وعلا شرع العبادة وكرم الأخلاق وحسن الأعمال ونهاه عن سفاسف الأخلاق وسيئ الأعمال. ومن الآداب الشرعية في الصوم أن يشرب بيمينه وأن لا يتنفس في الإناء والأفضل يكون بثلاث أنباس يحصل الإناء الثمن ويتنفس تلعب إلى شرب الماء واللبن ولا يتنفس في الإناء لأن قد يشرب الرب أو يخرج منه من شيء يقدر الماء السنة فصل يحصل الإناء الثمن ويتنفس. الحديث كان حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول انه مر بقبرين وقال انهما لا يعذبان ولا يعذبان الكبير وقال ثم قال بلى يعني انه لكبير اما احدهما فكان لا يستنزه من الموت الا الله لا يستنزه من الموت واما الاخر فكان يجب المنينا هذا في دلاله على تحريم المنينا وتحريم التساهل بالبول وان الواجب العنايه بالنزاهه من البول وتطهر من البول بدن ثيابه حتى لا يتلطخ بشيء من ذلك لان الاخر يستنزه من البول فان عامه على بقول منه النميمة فيها فساد عظيم لأنها كثير الفتن بين الناس والشحنات والنميمة نقل كلام زيد بن عمرو كلام سيء ينقل كلام من زيد بن عمرو من جماعة إلى جماعة ومن قبيلة إلى قبيلة كلاما سيئا يثير الشحنات يثير العداوات يفتح باب الشحنات فريق النميمة كل كلام تنقله من قوم إلى قوم ومن شخص إلى شخص لا يرضى به الموضوع اليه فيسجد الفتنه هذا يبقى سمى النميمه الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من النار النميمه من الكبائر ولهذا استحق العقاب من تعاطاها في قبل مقدم على عقاب النار معروف والتنسخ من الظل امر واجب والتلطخ به امر محرم ولهذا استحق من تلطخ بالظل ومن تنسخ به استحق العذاب القبر مقدما نسال الله الصلاه وفيها من فعل جريده ربه نصفين درس كل قبل على كل قبل واحد قال لعله خف عنهما عليه الصلاه هذا خاص بالقبرين ولا يشرع يفعل مع القبور لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل الا مع القبرين أن لم يطلع الله على آلام أصحابهما لم يفعل هذا مع القبور الأخرى ودل ذلك على أن لا يشرع أن تورث إلى الغرائب والأغصان والجنب والقبور لأن الرسول ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام إنما هذا من شأن هذين القبرين لم يطلع الله على آلامهما فلا يشرع الرسول الجرائب على القبور لعدم الكليم أن الرسول ما فعل مع قبور أهل البقيع ولا مع غيره وإن فعله مع الضرين نعم لو طلع الإنسان على بصاحب القبر ونزع عليه فلا يمكن أن يوقع عليه من السنة لكن الله جل وعلا أن عذاب القبور رحمة من الله لنا ولم يطلعنا على ذلك رحمة منه رحمة منه سبحانه ولو أطلعنا ولو أطلع الناس على عذاب القبور ما تهنأوا بنوم ولا راحة نسأل الله السلامة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو سقاه بالسواك وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ رأيت ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه إن نعم. هذا لفظ البخاري والمسلم نحوه. وعن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول اع اع والسواك في فيه كأنه يتهوع. وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالسواك، والسواك سنة وقربة في مواضع كثيرة، منها الوضوء ومنها الصلاة ومنها عند دخول المنزل إلى قيام من النوم. يسحب المؤمن التسول عند إراقة الوضوء في أول الوضوء، وهكذا في أول الصلاة قبل أن يكبر، لأنه صلى الله عليه وسلم يفعله عليه الصلاة والسلام، ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وبالأخذ مع كل وضوء. وهذا يدل على تقية السواك عند الوضوء عند الصلاة. والسواك العود اللي يستمر به أيضا، يقال السواك، ويقال العمل سواك وتسوق، ويكون به بالأراك وبغير من الأعواد المناسبة التي تلين عند التسوق بها وتزيل الأوساخ وتشد اللثة، وأحسنها الأراك. وكان لو يحب السواك عليه الصلاة والسلام ويستعمله ويحث عليه. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن ايش يبدأ من دخل المنزل؟ قالت بالسواك. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف صفاه بالسواك، يعني يدركه بالسواك. هذا يدل على شرعية السواك وتأكده عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل وعند القيام من النوم. وهكذا يستحب أن تتغير الفم، لطال السكوت وتغير الفم، يعني يطيب النكهة ويشد اللثة وينظف الأسنان وينشط ويطرد النحاس. وفي فوائد كثيرة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام اشتاك عند الموت، دخل عبد الرحمن سهل النبي صلى الله عليه وسلم أخو عائشة ومعه صغار، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه رضي الله عنها قال سندته إلى صدرها، فلما رأت منظر السواك أشارت إليه أخذه لقال نعم، وعرفت أنه يحب السواك. فطلبت من عبد الرحمن فأعطاها عبد الرحمن إياه، فمضاته ونفعته النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن به اهتمام حسنا. ثم رفع بصره من السماء وقال في الطريق الأعلى ثلاث مرات، فطلب ربه أن يكون في الرفق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عليه الصلاه والسلام. ثم قال عليه ثم توفي عليه الصلاه والسلام تلك الساعه، فكان اخر كان من اخر عمل التسوق. ودل ذلك على شرعيه السواك في كل وقت، ولا سيما عند الامور المكثوره في الغنوم والصلاه والاستقامه من النوم ودخول المنزل وتغير الفم ونحو ذلك. من حديث عائشة عند النسائي وغيره من الإسناد الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطاط النظر في الرب، ويدل على شرعية دائمة. السواك مطاط النظر في الرب. وحديث ابن موسى يدل على هذا، فإنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع، فلم يكن عند الصلاة بل في مثال عادية ويستمع. السواك على طرف لسانه ويقول اعف كأنه يتعوع. الله والله أن ذلك من أجل ما قد يلحق به الحق من شيء من شعارات السواك، فإن السواك قد ينتشر منه بعد شعارات قليلة لا تؤثر على الحق، فلعله كان يتهوى من أجل هذا، من أنه دخل على حق شيء من السواك فأراد إخراجه بذلك. والمقصود من هذا أنه رآه يستاك في مجلسه عليه الصلاة والسلام، فدل على ان السواك امر خشوع المجالس وفي الطريق وفي المنزل ونحو ذلك لا ليس له وقت محدود، ومتى شاء استئاف فعل استئاف وطلب الامر مرضاه من الله، ولكنه يتاكد في المواضع منها ما تقدم من مسك الوضوء والصلاه واذا قام من النوم عند دخول المنزل. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزل خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا. باب في النبي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاعا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكارمته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وامزح فرجك. وعن عباد بن التميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الحديث الأربعة الأول منها والثاني يتعلق بمسح الخفين. مسح الخفين سنة مشروع لما فيه من قول رسول الله ولما فيه من التسهيل والتيسير، لكن بشرط أن يكون ذلك على طهارة، يلبسهما على طهارة، لا يكون خفان ساترين، خفان بأجيب أو جوربان من الصوف أو من البطن أو من الشعر أو من ذلك، إذا كان ساترين ولبسهما على طهارة إنه يمسح. ولهذا لما أراد المغيرة أن ينزع الخفين قال له: ادعهما فإن يلفتهما طاهرتين. هل له أن يتوضأ أحدهم فيلبس خفيه فلا يمسح عليه؟ لا. وفي حديث رضي الله عنه لما سئل عن مسح الخفين قال: يوم وليله المقيم وثلاثه المسافر بلياليها. المسافر يمسح ثلاثه بلياليها، المقيم يمسح يوم وليله، اذا كان لمسهما على طهاره وكان ساترين، ولو كان المولدين استرى الكعبين والغدر، سواء كان ذلك عن ريح او بول غائب لا باس ان يحل حذيفه يبالغ فتوضا ومسح على خفين. لكن اذا كان على جنابه لا بد من الخلع، اذا كان على جنابه يخلع ويكسب بدنه كله، وانما يمسح به اذا كان حاله الاصغر يتوضا ويمسح يوما وليله اذا كان مقيما وثلاث ايام الى يريها اذا كان مسافرا. فالمبدا من اول ما سمى به تحسب ذلك من أول مسح بعد الحدث، تحسب يوم الليلة من مسحه بعد الحدث. والحال والمفسح كذلك لا يجب الخلع، وصل كله ولا تنسى من المسح في حدث الأصغر. حديث علي رضي الله عنه يدل على أن المذي نجس، أما إذا أمزى يتوضأ وضوء الصلاة، فالمذي ما هو الجسد يحوي على طرف الذكر، أن يتحرك الشهوة وتحركت الشهوة وتحرك الذكر يخرج ما يقال له المذي، هذا ينقض الوضوء ويوجد أصل الذكر والأنثيين. ولهذا قال ابن علي: يغسل ذكره ويتوضا. اللفظ الآخر: يغسل ذكره وأنثيين، يعني خصلتين. فيمسح يغسل الذكر والانثيين يتوضا من الصلاه من المني. اما المني يريد الغسل، والفرق بينهما ان المني ماء غليظ ابيض ثخين يخرج بقوه دفء القوه، اما المني هو الماء اللزج خفيف يعني طبق الذكر عند تحرك الشهوه، هذا يقال المني. فاذا اصاب الثوب ينضح او المدن ما يحتاج الى الاصل ينضح يرشه بالماء كفى، ويغسل الذكر والانثيين ويتوضا من الصلاه في جهه المني، سواء المراه ولا الفتوح لا فرق بين الرجل والمراه. اما المني هو الماء القليل الشهوه الذي يكون عن شهوه عن دفء الملذه، هذا يجب الغسل سواء في اليقظه او في النوم. والحديث الرابع عن عبد الله بن زيد بن عاصم الانصاري رضي الله عنه انه سكر من الرجل او سكر من الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه، يخيل اليه انه خرج من شيء الصلاه ريح البول. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، يعني يغلي الوساوس لا يعمل الوساوس التخيلات، لان هذا يصب عليه المشاكل ويجتري عليه الشيطان ويريد، فلا يصب هذه الوسوسه حتى يسمع صوتا او يريحا او يتحقق شيء يلتزم من خلال من شيء يتوقف، ما دام عنده شك خلال من شيء ام لا فان طهارته باقيه وليس عليه الامور. هذا من رحمه الله وتيسير الله جل وعلا ان الانسان لا يصب الا بالوسوسه.